قال ابن عبد البر رحمه الله وقال أبو جعفر محمد بن عبي بن حسين عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. أما الأمثال هنا فكثيرة وأما الأحاديث فضعيفة. ورواه أبو حمزة عن محمد بن عبد وروا معاوية بن عمارة عن جعفر بن محمد أنه قال رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة ألف عابد. جعفر الصالح. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح البخاري نصر بن المغيرة قال قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لها من كلمة إلا أنه مفتح. هذا هو الواقع. فإن العمل بغير علم عمل على غير بصيرة. يعني الآن واحد تنشري قل له يجري العملية لهذا هذا يفسد ولا يصلح؟ ما خبرة تنشري يجري لك العملية الإنسان هذا يفسد أكثر ما يصلح بل يفسد بما لا يصلح.